وتوافد طلاب العلم ليأخذوا منه درس، وطلابه الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح قال له يا شيخنا أعمل لنا درس أثنى على الله في مقدمة كل درس يثنى على الله بما هو أهله، فأثنى على الله فاسترسل في ثنائه على ربه. قال الحسن البصري فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول، فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول. قال لي عمنا ندري؟ قال الحمد لله المستحق ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام، يتكلم عن ربنا، سكت عند أذان الفجر الأول. قال الحسن البصري فقمنا من عنده بغير سؤال، أسئلة ذات ما في قال. تخيل الزول يتكلم عن ربنا يثني على الله لأنه يعرفه، انت حسن لو قال لك تتكلم عن ربنا بتتكلم كم دقيقة؟ طيب عن فريق من الفرق بتاعتك المشجعة تتكلم كم؟ عن شيخك اللي بتعتز به شديد اللي بتعرفه، عن قرب عاشرته وسافرت معاه وشفته، عن رئيس الحزب بتاعك المقتنع به تتكلم كم؟ عن ربنا تتكلم كم؟ قد تكون في ناس بيعرفوا الأنبياء أكثر من ربنا، تقول اتكلم عن الفريق، اتكلم لك كلام بالساعات، ولا يمل ولا يفتر ولا يفتر ولا يفتر لسانه. أخي امبارح دل أبوني مجموعة من الشباب لقيتهم بتونسوا وأنا قاعد جنبهم مقبل منهم كده، لكن كلامه كله فاضاني. واحد قال له أنا كنت في المباراة واقف مع مارسيليا، قال له مع مارسيليا، لكن قال له المدرب غبي مفروض يكثف الهجوم، قال له ركز على الدفاع. قال زور قاعد ومبدأ بيتكلم عن مارسيليا والمدرب بتاع مارسيليا، قال له مفروض كان يقدم الهجوم. الثاني قال له أنا والله بشجع ريال مدريد لكن خذلونا، قال له يا أنا كشف الناس والله مواهيم. أنا رجيت النظيم عندهم. الثالث شوف أربع نفرهم، الثالث قال شو؟ قال له مانشستر ضامن الكاس في جيبه، قال له من لغته. الرابع قال له والله فريق كده برضو ذكر له أنا ما حفظته ده، قال له والله كان بس على الضربات الركنية قال لهم بيفوزوا، ضربات الركنية ساكت قال له بيتصروا. أنا كشف الناس بس أنا أسمع ساكت، أقول ما زال حتى مبسوطين يعني، ده خواء خواء خواء وفراغ شديد. فرق بين أن تتريض وبين أن تستغرقك الرياضة فتبقى حياتك رياضة، وبعض الناس حياته ذكر لله، فرق. ابن الجوزي في صفة الصفوة ذكر أن أحد الناس أسلم من المشركين، أسلم وجيء به وبات معهم فأيقظهم في جوف الليل وقال لهم في صفة الصفوة ربكم الذي دللتموني عليه في هذه الساعة نائم؟ قالوا لا. قال بئس العبيد أنتم، بئس العبيد أنتم. وكان بيعبد أصنام، مرات أصنام هم بيأجزلوه براو يغطيه ويقول له خلاص بنجي بعد يومين، ده الصنم. لما أسلموا قال له نحن ربنا ده أنتم بنتوا ربنا عظيم هو الخلق الكون أي حاجة الآن بيكون نايم؟ قالوا لا تأخذه سنة ولا نوم. قال بئس العبيد أنتم. هذه معرفة، ولكنها معرفة تفضي إلى التعظيم والإجلال. فالهروي يقول معرفة العظمة مع التذلل لها. قال والتعظيم على ثلاث درجات، الأولى تعظيم الأمر والنهي، وسوف أختصر لك

40 كويس، واحد يقول لك مو 50 بس، 50 50 50 150 كده تمام، ما ينفع 38 33. إذا أتت الشريعة بعدد على سبيل الإلزام لا يجوز، عرفت؟ العدد مهم، والزمان، لو أن عبادة ارتبطت بزمان لا يجوز أن تأتي بالعبادة في غير زمانها. واحد رمضان مشى، رمضان ضارب وماكل وشارب، يقول أنا شهر كامل بعدين، ما ينفع بعدين، لك عيالك مسافر سليم، يقول لك لا رمضان ده أمكن يجي الدورة دي في الصيف، أنا أصوم في الشتاء براي شهر كامل، ما بيجدي لأنه عنده زمن. وكذلك المكان، أين يحج إلى بيت الله الحرام؟ أين يحج إلى بيت الله الحرام؟ إلى مكة. والله في ناس بيحجوا إلى غير مكة، والله في ناس بيحجوا إلى غير مكة، في ناس بيحجوا إلى مناطق معينة، يحجوا حج ويشدوا الرحال في منطقة في السودان ما في داعي لذكر الأسماء. الناس اللي يمشي يعملوا فيها، أول حاجة يمشوا في بالليل يبيتوا في محلة، اليوم الثاني يمشوا يقيلوا لحد المغرب في محلة ثانية، اليوم الثالث يمشوا منطقة ثالثة يبيتوا فيها، ويرجعوا ثاني يبيتوا 3 يوم بقيادة شيخ من الشيوخ المعروفين الإعلاميين الكبار، حد رسمي. بل بعضهم قال يحدث عن شيخه، قال زرت حجة ورؤياه عيد، زرت حجة ورؤياه عيد، كان زرت الله يكتب لك حجة، وين ده؟ فيات كتاب ولا فيات سنة ورد؟ أين ورد هذا؟ رؤياه عيد كده خليها، ممكن يكون عند حمالة أوجه، لكن الحجة عبادة، عبادة مخصوصة في زمان محدد وفي مكان محدد، الحج أشهر معلومات، ثاني ما في حج إلا حج واحد بس لله، ما في حج ثاني لشيوخ، في طلب العلم، الهجرة والسفر لطلب العلم لتلقي العلم منهم. أما أن تشد الرحال على سبيل أن المنطقة معظمة وأن فيها من البركات ما فيها وأن زائرها له أجر، هذا إلا بدليل، إما من كتاب وإما من سنة. والكيفية، نحن نصلي بكيفية معينة لأنها هي الكيفية الشرعية، فلو صلينا بغيرها الصلاة باطلة، ولو صمنا بغير الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة لكان الصوم باطلا، وقف على ذلك جميع العبادات. فبالتالي أقول الغلو وارد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد، الدين مفعول به وأحد الفاعل، الأحد هو الذي يشاد الدين، لم يشاد أحد الدين، يعني إذا ذهبت تتشدد مع الدين يغلبك الدين، يغلبك يكون باقيا وأنت لا تبقى، تفوت وهو لا يفوت. الناس يقول لك لو شافوا شاب يتردد على الجامع ما سنحل يكلموا أبوه، يقول أخي ولد ده الآن دي نمشي الجامع كتير، والله ودنات فلان قرأ القرآن يا من فكت منه، أعمل حسابك وقول له. أسمع أول حاجة، ما في زول بيقرأ القرآن راسه بيفك أصلا، أي زول راسه بيقرأ القرآن راسه بيتربط تمام، عوج ما بيجيه. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القرآن ما بجنن، بجنن الحاجة الثانية، يقول لك قول يا لطيف وغمد عينك، ليه غمد عينك؟ شفت غمد العين ده بيجيب الجنون، يغمد عينه ويقوم يشوف له حاجات، يا أخي ما تغمد، أسيد ذكر لله، أذكر وخليك تفتح في شنو؟ ذكر يغمد له، ده ذكر شوف له، يا إخوان في ذكر بيغمد له، اللي خليك تغمد شنو؟ بعدين يا لطيف تقول يا لطيف ألطف بنا، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، شو رسول الله كان بيقول شنو؟ يا حي يا قيوم

أخيرا قال ولا ينازع له اختيار. ولا ينازع له شنو؟ أيوة، إذا رأيت أن الله قد اختار لك شيء خلاص أنت بقيت انتهت الموضوع، انتهى كويس. داير ولد وجاتك بنت، الله اختار لك ولا ما اختار لك؟ في طريقة تانية خلاص ترضى وتتكيف ولا تنازع وتكون مبسوط كويس. لكن المعاصي لا تعتبر من اختيار الله، لذلك لا تنازع له اختيار. المعاصي تنازع ولا ما تنازع؟ زود داري يعمل معصية يفر منه ولا ما يفر؟ يفر، لأنها ليست من اختيار الله. فالله لا يختار الشر لعباده شرعا ولا يقدره ولا يكتبه لهم. لذلك نكون قد انتهينا من منزلة التعظيم، ودرسنا القادم عن منزلة السكينة، وهي في نهايات المجلد الثاني من مدارج السالكين. بقي لنا مجلد واحد وهو المجلد الثالث بحول الله توفيقه وعونه وقوته، نواصل هذا، نكتفي بهذا القدر، نجيب على بعض الأسئلة. نعم، لأنه نعم قلت شنو قال الشيخ فلان الفلاني محمد سيد حاج، السلام عليكم وجزاك الله خير. صحيح هذا السؤال الآن موجود، هو مصر أن يسمع الإجابة مع أنني بلغته الإجابة عنك، يعني أزود الظهر على وسائلني قبل كده، لكن ألح وأصر أن يحضر بنفسه وهو الآن يسمع، فنرجو أن توضح له الإجابة. والسؤال هو إنه اقترب خارج السودان فترة 3 سنين، وحينما رجع وجد أن زوجته أنجبت ولد زنا من آخر، وعمره الآن 10 أشهر طفل، وجد أن زوجته نادمة وتائبة من هذه الفعلة والتي تقول أنها أكرهت عليها. المهم خلاصة القصة أنها تائبة وهي تحب أن تربي أولادها منه. وتسعى في الالتزام، لكن هذا الزوج في نفسه شيء من الولد ولا يحب أن يعيش معه، وهو مصر أن لا يعيش معه، فنريد منك توضيح أين يعيش هذا الولد. هل يجوز إدخاله الملجأ أو أي مكان آخر؟ وهل كونه يرجعها ويغض الطرف عن هذه الفعلة ألا يكون في وضع الديوث، مع أنه كاره ومتردد ما بين توبتها وضياع أولاده الاثنين منها؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا يا إخواننا ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة ده ما الناس عارفين، لكن دي وساء سبيلا، بيجيب أشياء وتلاتل زي ده، ده ساء السبيل. أنا بكون قاعد لحد ما يموت، لحد ما يبقى جد أزود بكون قاعد. الشافعي ده إذا ربنا قدر لي يعيش لحد ما يبقى جد ويجيب ذرية بيكون قاعد في الحياة دي. وهي بكل بساطة بتقول إن أجابته من واحد وأكيد بيكون عارفاه، وفحدك خلاص يعني هو مشى زنى وهو حايم، حتى سيادته أبو الولد حايم ولا جايب خبر، ويتغلغل به الزول. أولا شرعا لا يجوز له أن ينسب الولد إليه، لا يمكن أن تنسب ولد غيرك إليك، هذا حرام شرعا، ومن فعل هذا احتجب الله عنه يوم القيامة. لأنه تسمعون باختلاط الأنساب، تسمعون حرم الزنا لأن يختلط الأنساب. هذا اختلاط الأنساب، إذا كان زيد بن حارثة يعرف والده وانتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يعرفون أنه ابن فلان فقط سيقول أنا ابن محمد شرفا. نزل قرآن كامل في هذا الكلام ادعوهم لآبائهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا يجوز أولا. أما أن يمسك المرأة له ذلك إذا أظهر التوبة، وإلا فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فبالتالي يجوز لو أن يمسكها ما في بأس بعد أن تظهر توبة، حتى لا يدخل في إشكالات وشكوك وظنون بعد ذلك في كل موقف من المواقف وفي كل طفل من الأطفال الذين يولدون. هذا فيه إشكال. فلو أن له مقدرة نفسية وقدرة ورجولة وإقدام وفعله لمكارم الأخلاق، عرفت، فإنا نقول الأفضل له أن يمسكها. الولد يمكن أن يذهب به إلى الملجأ ويمكن أن يربيه هو. التربية شيء والنسب شيء آخر، تربيه وتجد فيه أجر لأنه مظلوم ولأنه مجني عليه ولأنه لا ذنب له ولأنه لم يستشار، وفي كل كبد رطبة أجر. أصلا يا أخي خلد، لو مش جبت ولد معروف وجد دخلت في بيتك وربيته وشافع في شنو، مأجور إن شاء الله، وممكن يطلع صالح جدا، ما في بأس. ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا كان وجود هذا السبب الولد سيذكره بالجريمة دائما، وجوده يذكره بالجريمة، فالأفضل أن يذهب بهذا الولد إلى جهة أخرى، ملجأ لأي حاجة. هذا يكون واضح، يكون ما يجامل في الموضوع ده. الولد لا يرث ولا ينتسب إليه ولا ينسب إليه من باب الأعراف والتقاليد والمسائل الاجتماعية. هذا الولد متأكد أنه ما ولده ثلاث سنة غير جلق الولد هاي خلاص كنت يرجع لأبوه ويده في أي جهة كده. لكن لو برضو عنده مقدرة نفسية وكمال يربي هذا الولد المسكين الذي لا ذنب له والذي يمكن أن يجد فيه أجر ويعلمه ويربيه، يجد فيه أجر إن شاء الله، ما في ذلك بأس. لكن إذا كان الولد سيكون مصدر للعكننة ومصدر للمشاكل ومصدر للقلق لأسرته هذه، فالأولى أن يبعد هذا الولد حتى لا يظلمه، حتى لا يظلمه هو، عشان بعدين ما يقوم بلا سبب يدبه بلا سبب يقهره بلا سبب ما تقوم يظلم بدون ما يشعر. هو يوازن حول هذا الموضوع. لكن غيث لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عرفنا وش عملنا الحصر شنو الحصر. في أسئلة تانية برضو، في أسئلة تانية لكن يعني أسئلة كثيرة، لكن أنا حصل لي وأجاوب عن الأسئلة بارتياح عشان أزود داري يمشي يمشي. أيوة يا عمنا الحق الشرعي للمرأة أنها تذهب إلى القضاء، كويس، أنها تذهب إلى القضاء، لكن شوف طالما هي تابت دون أن تذهب كويس فضيلة الستر مقدمة، طالما أنها يعني إذا هي ذات تطهر نفسها تمشي ما في بأس، كويس، بل هذا الأولى لها. لكن لو أنها لم تذهب التوبة أبوابها مفتوحة، ولا يحول بينها وبين التوبة ولا يحول بينها وبين التوبة شيء. المشكلة أخواننا الآن في الولد ده وفي الراجل، كده يخليها الراجل المسكين ده الجلقة وضع زي ده، طبعا ما بكون ديوث إذا ثابت، لا يكون ديوثا إذا شنو، إذا ثابت وأظهر شنو وأظهر التوبة وبقت امرأة صالحة وامرأة فاضلة، ما في ذلك بأس أن يمسكها، فما فيه ما في إشكال. لكن إذا يعلم أنها لم تتب يمسك، هذا ينطبق عليه قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، وقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة، عشان الزمن طال. كونه مشى يعني ثلاثة سنة وخلاها حتى ولو هو مشارك في الذنب، ما هو يعني ما ينبغي أن تدفع هي للزنا، حتى ولو عوقب شرعا ستعاقب هي وحدها الآن. يعني ما ما ما ما يبغى. نعم قال معنى حديث الولد للفراش وللعاهل الحجر. الولد للفراش لو أن الزوجية قائمة والرجل موجود وتولد ولد حفاظا على الأعراض والأنساب هو الأصل أنه لك، الأصل أنه شنو؟ أنه ولدك. الولد للفراش، الفراش معناه الزوجية، وللعاهل شنو؟ الحجر الرجم. يعني لو في رجل قاعد وموجود هو ما ببر البلد ولقى مرته بتزني والمرة دي حلت وقال يا اخوانا الجاده ما حقه، يجوز له نقول له امسك ولد ما حقه تسمي له وتعمل وهو ما حقه؟ لكن المحكمه بتحكم كل انا كالاتي، انا كان قاضي يعني اقول له انت متزوجه اي قاعدين مع بعض اي ربت منا؟ لا الولد حقك. بعد ده انا متاكد من ولا شنو؟ انت متاكد من ولا شنو؟ ما تقوم تلاعن بعد ده مخرج شرعي الملاعنه، تحلف اربع مرات تقول والله ما حقي والله ما حقي والله ما حقي، وفي الخامسه تقول الله يلعنني كان حقي. هي تجيب تجي كان تلكأت ترجم وكان حلفت تقول والله حقه والله حقه أربع مرات والله يغضب علي كان الولد ما حقه، يفرق بينات ولا ينسب الولد إليه ولا ينسب. الحامض النووي لا نأخذ به شرعا، لا نأخذ به في النفي ولكن نأخذ به في الإثبات. الحمض النووي نأخذ به شرعا في الإثبات. دارين اختلفوا الناس في ولد حق منه نثبت حق منه بالحمض النووي، لكن في النفي ما نأخذ به. إما الأصل الولد الفراش وإما الملاعنة، أصل معنى السبيل تلاعن بس، لعنت نفيت الولد منك وريحت رقبتك. وينسب إلى أمه ولا ينسب إلى زنا، يكون ود منه ود أمه بس وهو ما لك رقبته. عرفتم يا شيخ؟ نحن كده خلي حتى الآن، الآن في جنة نحن دارين الجنة ده الحاصل على شنو؟ الكسب الثاني ده كله خليه. وقال كادر السلاه قال السوق السعودية معاك أو محل ما هي مختربة يا أخي ده حاجة انتهى انتهى. كان رسل لها كان ما رسل لها. والآن في ولد جنة الزول ده الولد الفراش ما بينطبق عليه، الزول ده ولده اللي في حظته ولده اللي لاعين ملاعنة ما في، لأنه غاب كم؟ ثلاث سنوات. وده اللي قال في جنة عمره عشر شهور ده قطعا ما جنوا صح ولا ما صح؟ هاي السؤال ده ضروري، كله ضروري. طيب فطيب سائل يقول لقد أحالت الأندية الرياضية شهر القرآن شهرا للألحان زاعمة أن ذلك من ضمن برامجها الثقافية، علما بأنها طيلة العام لا تقام تلك الليالي الثقافية إلا في شهر رمضان المبارك، ويغلب على ليالي رمضان حفلات الأغاني التي تعد بالمغنين. نصحت لمن تربطني بهم صلة بخطورة ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي. هل قدمتم فضيلة الشيخ أو قدتم حملة لمحاربة هذه المعاصي؟ أستاذ ربنا يسر. سائل يقول نريد رأي الشرع فيما نشر عن عالم مصري أباح الزواج العرفي، وهل يوجد مذهب يبيحه؟ في عالم مصري أباح ولا شنو؟ الزواج العرفي أول حاجة أخواني حق الناس يعرفوا ذاته شنو؟ الزواج العرفي شنو؟ والله يا اخوان انا ما اعرف المجتمع حطته شنو. حسنا انا اطلع لك سؤال جانمتين يا ربي. جاني سؤال قبل يومين اقرا لكم السؤال واقرا لكم الرد. قال من تزوجت عرفيا هل يصح زواجها من آخر أو لا بد من طلاق؟ قلت لها إذا كان راجل ولا مرأة المهم رديت عليه طوالي قلت له شنو؟ لا ينتهي ما يسمى بالزواج العرفي بطلاق لأنه لم يكن زواجا إنما زنا وينتهي بذهابهما لحال سبيلهما. فقط تستبرئ رحمها بحيضة ثم تتزوج. يا إخواننا الزواج العرفي ده أنت قال له شنو؟ أنا ما أعرف الناس في ناس قالوا حاجة تمحو ولا شنو؟ كويس؟ يا إخواننا الزواج العرفي إنه راجل إلى جمرة يقول لها عرفتك تعرفني جدا ممكن يجيبه مأذون برضو باطل. يجيبوا مأذون ويعملوا ويجوا اثنين ثلاثة من أصحابه مبروك مبروك. والله ناس أنا قبل كده ضربوا لي قال لي يا شيخنا نحن دخلنا محل اتصالات لقينا بنت عجبتنا وفي واحد قال بالله يعرفها قال أنا بقيت مأذون وعقدت له طوالي. قال لي أهل رأي ده كيف؟ قلت له الزواج ده باطل وإنت دخلت نفسك تتوب إلى الله وتستغفر. قال لي شنو اللي حصل للبنت دي والحاجة ذاته نحصل زول ما يخش بها. قال لي يا اخي شو ده اللي عيد ده يا اخي ده يا اخواننا في زواج بيتم كده ناس كذاب يعملوا اسم يعني ازاي بيتم كده يقفلوا يعني الكذاب. يا اخي الزواج ما فوق وجيه ده ما الزواج ده باطل ده. اكلمك لو جاب لو عنده قسيمة باطل ابوها عارف ولا ما عارف؟ اذا ما عارف ده باطل. الزواج العرفي بيتم فوقه مفسدتين عظيمتين كل واحدة كافية بانه تنصفه. المقصد الأولى ما سوى لي أي من رأة استنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهي ثانية بدين أبو أقول لها أخرت وين؟ تقول له عندنا شغل عندنا مذاكرة. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهي ثانية. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند من حديث عائشة ده الزواج باطل. الشيء الثاني انه سري سر سر يعني ابو حنيفه يبيح للمراه ان تزوج. قال وهل يوجد مذهب يبيح؟ ما مذهب يبيحه والزواج العرفي ده. لكن ابو حنيفه يقول المراه كانت تتزوج بدون علم ابوها تكلم ابوها وتعلن عرس كبير الناس كلهم يكونوا عارفين ان عرفت فلان تزوج نفسها. اما ده ذاته عند الجمهور باطل بتاع أبو حنيفة ذاته باطل. هل الزواج العرفي حتى بيأخذ مذهب أبو حنيفة؟ بيأخذ مذهب أبو حنيفة؟ الوصل مذهب أبو حنيفة المرأة يتقدم لها زول يا أبوي أنا هعرف الزول ده تلم الناس وتشهر وتعمل صيوان كبير وتقول أنا عرفت أنا قبت لي فلان ده برضو عند الجمهور باطل. طيب أنا دار أقول كلام عشان أقطع لك الشك ثاني ما هو زول يسألني من الزواج العرفي. انت تزوجت عرفي جدا اداعي الزول الزوج عرفي اداعي ولا ما اداعي؟ اداعي ما اداعي. بنتك اذا تزوجت بعدين عرفي كيف؟ انت ما عامل فيها راجل وعامل فيها ابو عرام. انا كنت دار اداعي اقول اي زول يتزوج عرفي بنته تتزوج عرفي عشان يذوق مراره انتهاك الاعراض. انت ده الراجل الكبير ده البيشنباته ده واتزوجت عرفي جدا سواء كان عندك مرأة أو هي مرتك الأولى. أصف الغالب الزوج عرفي ده بيكون عنده مرأة بيكون ما داير يوري مرته بيقوم بيمشي يتزوج عرفي. بنتك من مرتك الما عرفي بعد ما تكبر حتكون قاعدة معاك في بطن البيت ومتزوج عرفي وانت ما عارف كويس معك كويس معك كده انما بتفرق معه كيف والله تفرق معه فرقه تفرق معه فرقه جد والله يدور بتلا ما حلال مالك انت الحلال ده انت زعلان فيه مالك شوف اي زول بيكون متزوج عرفه بيكون في قرار نفسه عارف انه شنو حرام لكن المضرر الفتاه لانه كان جاء كان حملك قال لا لا بعرفك ولا شفتك انت مش ولد الجنه ده حق منه لو وجه المحكمه يقول ما حد ولا شفت ذاته ولا لاقت لي قبل كده يا اخواننا ما في حاجه لكن واحد يتزوج في الجامع والناس يتلموا كلهم يقدر ينكر جنابه يقول ما لاقت لي عشان كده قالوا الولد لشنو للفراش الزواج العرفي باطل والله انا لما اجي اقول زواج عرفي بخاف من ربنا لما اقول زواج عرفي لانه كونه انا انسب الى الزواج ذاتي عندي فيه نظر كبير ما قادر اقول زواج لكن لو قلت اي حاجه الناس ما حيفهموا مضطر لانه اصطلاح شائع خطا شائع لازم اقول الزواج العرفي عشان يفهموه يا اخواننا ما ده شغل مسلسلات ولا شغل شنو بعدين اوريك المدارج دي عندها قيمة عظيمة يا إخواننا القيمة العظيمة شنو بتخلي قلبك مع ربنا القلب مع ربنا ما بتعلق بحاجات زي دي ده تزوج زواج رجال مش تخبي الباب أنا بنتك دايرة أنا مزوج عندي طفلين عندي ثلاثة عندي عشرة عندي مرتين أنا دار الزوج تعقدوا لي تكلم الدنيا دي كلها مالك في شنو كنت تزوج في نوع ابن تيمية قال شنو قال اللي يسمى بنكاح السر او النكاح بغير ولي هذا اقرب الى المصاحبة تسمع بالمصاحبة ربنا قال متخذات شنو اخدان اللي هو بتتعامل مع راجل واحد بس زي اوروبا خدمة بتتعامل مع راجل واحد بس ما بتملك نفسها الا للراجل الواحد ده مع انه ما في اي عقد شرعي لكن لا لو جاء اي زول ثاني راودها ما بتملكه الا لذا بس عشان كده قال غير مسافحات وبين المشاعات ولا متخذات اخدان تلقى زول مصاحب لوحده وحده بس كل مصاحبه شو مكانه كيف مرته اجمل منها مليون مره مرته الماخذه بالحلال بالكتاب والسنة وبالصداق المتفق عليه شنو بيننا ده مرته دي أجمل منا مصاحبة الناس الكلام ده بجننهم يقوم بيقول لك كاتباو هي ما كاتباو هو ندي هو شنو ندي وسيء وخبيث ورديء كويس يكون مؤكد لكم مصاحبة ومناسبة والله ناس قروشه في ناس بيهدوا العيال العديل قروشه فعلا وهي ما بتستاهل أريتها لو قمرة يعني زي القمرة دي كويس هي لو زي القمرة ما, ما, ما, ما, ما بتكون ضامنة نفسها ما بتزوج زواج زي ده كويس يجي شايل حاجاته يجي خاشي عليهم كويس وفي زول بيكون مصاحب وحدة وأهلة قاعدين بيجي خاشي بأقياسه في أهلة وهلا قاعدين ويخش ويعاشر معاشرة الأزواج تماما قال كاتباو قال كاتباو كاتباو ولا هو كاتب نفسه مع الشيطان كاتباو كاتباو قال كاتباو قال والله ده نوع خبيث يا أخي ده شفت وشوف الكلام ده كيف وبعرف دول من صاحبه عارف ان الكلام ده غلط وهو دار الجنة وبيحب الله فيه حب لله لما جاي يخليها جاته نفسيات راشد جاني انا قال ايه تساعدني اول حاجه كان مشي طبيب قلت له ما تمشي للطبيب ذاته ما داري للطبيب قلت قعدت اتكلمت معاه وريته اشياء كثيره جاته نفسيات بدي اتخيل لانه فارقه شنو يا اخي يعني شوف شوف شوف التعلق ده تعلق لدرجه انه ممكن يكون بيحب اكثر من ربنا هو بيحب ربنا لكن ما قادر يخليها لربنا ما قادر يخليها لأجل الله تخيل انت بتحب الله اكثر منا اي خليها, مش بتحب الله اي اكثر منا اي خليها. ومرات الشيطان بيجي للناس يقول لي يا اخي بعد ده تفك عكس الهوى, الشيطان يقول له تفك يا انت لا تقعد عكس الهوى خليه, يقول لك انت لا تقعد عكس الهوى, انت لا تفكر انك عكس الهوى, يعمل فيها شهامه ورجاله يقول لا ما اخليها, جدا ما تخليها, لكن قنن شنو, قنن وضعك, اعقد على شنو حلال شرعا. فبالتالي انا والله يعني هذا مؤشر للاسف الشديد, نسال الله السلامه والعافيه, هذا مؤشر خطير جدا للمشكله دي. هل المراه يخرج منها دم حال كونها حامل, هل يجوز معاشرتها اذا كان المراه حامل وما قريبه من الولاده؟ لا نستطيع ان نقول هذا نفاس. وهل المرأة الحامل تحيض؟ أحيانا تحيض وهذا نادر, لكن إذا كان هذا الدم هي عرفته أنه دم حيض بلونه ورائحته فلا يصل, أما إذا كان دم نزيف قبل الميل الولادة بزمن يجوز له أن يطأها. يقول قال الإرهاب الآن مسلمي في مشاغل ومغاربها شعب حكومات يتنكرون من هذه التسمية, ومن سيطالب بتعريف الإرهاب؟ إخواننا شوفوا الإرهاب ده الآن ما في مصطلح متفق عليه اسمه الإرهاب, لو قالوا الإرهاب هو القتل الوحشي للناس الأبرياء إسرائيل كيف, سجن أبو غريب كيف, أمريكا في العراق كيف, كويس, فيبقى ده ما في تعريف الإرهاب, ونحن ما إرهابيين بالمعنى ده, لكن إرهابيين بمعنى نستعمل القوة للدفاع عن أنفسنا, وهذا حق مشروع ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما في الآن نتكلم عن الإرهاب بدون ما يحدد مصطلح الإرهاب, مصطلح يراد به إذلال الأمة الإسلامية. يقول نسمي أبناءنا بعض الذبائح العقيقة محمد ثم نحرفها إلى حمودي وحمادة, ما حكم ذلك؟ طبعا ظاهر يا أخي أنه يعني الأولى لا نستطيع أن نقطع بالتحريم, لكن الأولى أن لا يستعاض باسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم يعني, ولا شك أن هذا فيه جفاء, لأن ترديد اسم محمد نفسه فيه يا أخي لذة وفيه متعة. طيب ما يجري في الساحة الرياضية بكل زخمية وضيع أوقات الصلوات والشحناء والبغضاء وسط الكورة الليلة كلها, شنو حصل, شنو الأسئلة كلها كورة, والآن شرعوا في تصديق الكورة النسوية, ده بقى ما سمعنا به, ده جديد لنج, كورة نسوية, كيف كورة نسوية دي؟ ألم يأتي الوقت للتحرير إجماعي لهذه اللحمة القذرة في وسط الشباب محبة اليهود والنصارى تحت مسمى لاعب الكورة, وما حكم يحب الكفار؟ لا يجوز يا إخواننا. أنا الجفلي غريبا الليلة إعلان أول مرة ألاقيه, فشيت جامعة الخرطوم لقيت برة في الحيط معلقة كعني محاضرة, لقيت محلك حاجة غريبة جدا, مكتوب شنو؟ مكتوب بشرى سارة لمحبي بوب مارلي, بعدين مصور واحد شنشنة, طبعا لو قلت شنشنة فانا بدعله ولك ما في الناس يا شيخنا, مسرح شعره وشنشنة, قال بينادي الضباط, الله بمرة ده مات ولا ما مات, الزفت ده مات ولا ما مات, الله أجابه شنو, جابه نادي الضباط شنو, ما عرفت الباب شنو, لكن استغربت قلت بمرة عنده محبين, والله أنا خايف السنة الجاية يقول بشرى سارة لمريدي وحيران بمرة, تشهد يا اخواننا محبين, يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض, ومن يتولوا منكم فانه منهم, البرضى يكون زيهم منه على عقيدة منه, يا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا اخي يا اخواننا انا والله استغرب لمثل هذه الامور, قال فيما حصل في صلاة المغرب هل تبطل الصلاة إذا رجع الإمام للسجود الأوسط؟ نبدأ التفصيل في المسألة. لو رجع الإمام إلى السجود الأوسط لا تبطل صلاته، لكن قد يكون قد خالف السنة، لحديث عبد الله بن بحينة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أن من ترك التشهد الأوسط لا يرجع إذا استوى قائما، وعليه أن يأتي بسجدتين للسهو قبل السلام كما فعل شيخنا. طيب بارك الله فيكم، نستفي بهذا القدر من الأسئلة. بعد يا أخواننا الأسئلة دي كلها برضو سؤال. لا الزواج المثيار دقيقة. طيب عم نردايب، قال هل الزواج العرفي هو الزواج المثيار؟ الزواج المثيار بعد اللي عند الفورة، لكن خفة الزواج المثيار تجري وحدة في الغالب بتكون قصر الزواج كادفوتة وشغالة وعندها قروش، بتقوم انت بتتفق مع ابوها انا دارك بدي وجدفع مهر الزواج تمام، تقول لكن انا عندي مرة صعبة وشفعي صعبين ما داير الزول يعني، بديكم في البيت هنا بالنهاريات بس وجه النهار بس يعني، وبجيكم وجه النهار بجي مع معاكم، بتجيب منك جنة بإنساء أنت يكون آخر وجلالته. ده أباحه العلماء في الخليج لأنه في أزمة. لا لا أباحه في الخليج لأنه في أزمة. لا أصبر ده ما براوي موضوع اسمه ده براوي كويس، لكن انت بتتزوجها بتسقط الحقوق الاساسيه، ده الاشكال. يعني اشكال زواج المثيار انه الولي فيه والشروط كلها متوفره، لكن انت بتسقط ابتداء الحقوق الاساسيه المبيت والنفقه. تقول لها انا ما بنفق بس بجيك زول براي بيج لا بتدي ورقبتي دي بس، ما تسال لا تقول لي دجاج لا سمك، ما عندي شغله في دجاج ولا سمك، كنت أدريه بالسمك في البيت الأول هناك كنت بس ده أباحه وفي علماء توقفوا، العثيمين توقفوا ما قدر يبيحه وما قدر يمنعه، ما قدر يمنعه لأنه مستوفي شنو الشروط الظاهرة، وما قدر يبيحه ليه لأنه بتحس إنه السكن والمودة والطمأنينة ومعنى الزواج والاستقرار ما فيه جفة من المقاصد بتاعته الأساسية، وفي نفس الوقت إسقاط الحقوق الأباحوه أنه كتار أباحوه. قالوا سودة بنت زمعة تنازلت من حقوقها طواعية، لكن اعترض عليه بأنها تنازلت بعد الزواج، أما إسقاط قبل الزواج فهو نبص، لكن هو صحيح ولها أن تطالب بحقوقها بعد ذلك شرعا تطالب. فبالتالي الزواج المثيار أخف، ما في علاقة بين المثيار والعرفي، والله فرق بين السماء والأرض. العرفي المثيار ده بين المشاكل ودي كلها نعم أيوة، فده الزواج المثيار. نعم يا عم نور الدين. طيب لكن ده أقول حاجة يا إخواننا، عم محجوب كده جنبه الليلة الكبار قاموا علينا، محجوب بجهة ونور الدين بجهة. عمنا نور الدائم قال الأسئلة ذول اكتب اسمه، قال بيعترض على أسماء هذه الأسئلة، مثلا ذول قال أنا غبت 3 سنة وكذا وكذا، يكتب اسمه. يا أخواننا ذول بيقدر يكتب اسمه في كلام زي ده؟ يعني يقول مرتي كذا كذا كذا. أصبر لي يا عم نور الدائم، ده يا أخي ده ما معقول أصلا، وما ممكن حتى لو أنا قلت صاحب السؤال ده منه وهو قاعد ما بيقدر يقول، حتى لو قلت صاحب السؤال ده يرفع يده أو يقول هل بيقدر يقول منه؟ ها؟ ايوه سؤال سري، لكن انا الزول بعرفه سلمني اللي بيده، الزول اللي هو موثقه ما فيه جه سالني، زول انا بعرفه وجه سالني وجاوبته، مش انا قال له الاجابه ابي اقتنع، جابه وجا جابه جامع هنا وقدم السؤال شنو يعني كتابه كويس واداني له في يدي، يعني السؤال ده ما جاي بيجاي، السؤال ده ادوني له قبل الصلاه شلته لكن ما عينت له كويس، لكن قال لي زول قاعد هنا في الجامعة. فبالتالي يعني قلنا قريناه، فما ما نحجر على الناس. السلام عليكم.